الناسخة له أوصى لزيد بالثلث ثم مات، ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ 3000 ريال، أخرجنا 3000 ريال للزكاة، هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أما لا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول أخرجنا زكاة 3000، كم بقي معنا؟ 6000، كم نعطي زيدا؟ 2000، نعطي زيدا 2000. ظهر الفرق الآن ولا لا؟ ظهر الفرق. لكن لو قال أخرج الزكاة من ثلثي ثم مات وجدنا عنده 9000 وعليه من الزكاة 3000، ها أخرجنا زكاة من ثلثي ما بقي شيء، واضح جماعة؟ طيب نعم فهد. اي نعم، ماذا تقول؟ يقول رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآله، ولنفرض الزكاة 3000 والحج 3000 والدين 3000، وعنده 3000 محاصب، ولا نقدم حق الله، ولا نقول هذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، فيها ثلاث أقوال. قول أن نقدم حق الله، وقول ثاني نقدم حق الآدم، والثالث المحاصب. الذين قالوا نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا إنه يقدم حق الآدمي قالوا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله مبني على المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه. وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث المحاصة، قال لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصة. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدم وحق الله ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقييم حق الله أصح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ما يتحصى. فكيف تكون مثل الآن؟ نشوف، قلنا أن الرجل خلف 3000 ريال وعليه زكاة 3000 وحج 3000 ودين آدمي 3000، إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط. كيف القسط؟ أن تنسب المال إلى الدين، أن تنسب المال إلى الدين. كم الدين؟ هذا كريس. كم الدين؟ الدين قلنا 3000 حج، 9000 والمال 3000، انصب المال الى الدين نصف 3 إلى 9 الثلث، اذن يكون للحج 1000 وللزكاة 1000 ولدين الآدمي 1000. لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال، بالنسبة للحج إذا قالوا لا نجد أحدا يحج عنه بـ1000 ريال نقول يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة

لا دروس نظاميه ولا اكتساب يحتاج اليه لنفسه او لاهله فرصه. نعم اين ما حضرت بعد؟ نعم انتبه، انا اريد ان تنتبه. اوصى بشيء لزيد، فمات زيد قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته او لا؟ ماذا؟ الموصى له مات قبل موت الموصى فلن يملك الوصية، وحينئذ لا تنتقل الى ورثته، صح؟ اذن تبطل الوصيه بموت الموصى له قبل موت الموصى. نعم. هل يخرج الواجب على الميت يا بندر؟ يخرج من الثلث او من راس المال؟ من راس المال. اضرب مثلا لهذا، توفي شخص وعليه حج مثلا، حج ب3000 ودين ب2000 وماله كله 9000، فيخرج الحج 3000 ثم يخرج الدين من ما تبقى 6000. 5000 من 5. نعم. يبقى 3000 و لا 3 و2. نعم. 5000. نعم. والباقي الورثة 4. طيب، إذا قال أحمد أخرج ما يجب علي من ذلك، هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث. طيب مثاله، كان يوصي بالثلث من أخذ تركة 6000، نعم، فيكون الثلث 1000. نعم. وقال أبو ديني من الثلث، وكان الدين مثلا 1000 ريال، لأنه يطمع من هذا الثلث يبقى 1000 يعطى للمصلى، و4000 الورثة. وش الفرق بين هذا أو أن يقول من رأس المال؟ لا، هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح؟ يعني مثلا إذا قال أخرج الدين من ثلث أو سكت، يعني إذا سكت قلنا يخرج الدين من رأس المال، ما الذي يترتب على هذا وهذا؟ إذا قال إذا سكت وأخرجنا من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباب، وإذا قال أخرج من الثلث فإننا نخرج إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه. طيب ما أقدر مثل يبين هذا الفرق. إذا ترك 6000 ولم يقل من الثلث وكان الدين 2000، كان ما فيه خلى 9000 عشان أضبط شوي عشان أنا أسد الكسر. مثلا 9000 وكان الدين مثلا 3000. نعم. يبقى 6 إذا قال أخرجوا الدين من ثلث والدين 3000 والمال 9000. إيه نعم. ما يبقى شيء. أخرج الدين من ثلث 3000 انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها دين ورثة. تمام، واضح يا جماعة؟ لأنه قال أخرجوه من ثلثي، أخرجناه من ثلث ما بقي شيء. وإذا سكت وقلنا يؤخذ من بيت المال، من رأس المال قصد. نعم. ما قال شيء، لكن ما وجدنا عليه 3000، كلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث نقضي دين من 9000 3000 يبقى 6. نعم. نخرج الثلث منها 2000. أي نعم. يصير الموصى به 2000، لأن هنا الثلث الباقي، ويبقى الورث كم؟ يبقى 4. وفي المثال الأول كم يبقى؟ 6. يبقى 6.